إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فبين الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام العظيم من قوله أنه خلق العام 12 شهرا، وبين الله سبحانه وتعالى وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأزمان على بعض، وفضل بعض المخلوقات على بعض لحكمة منه سبحانه وتعالى. وفيما يأتينا من أيام شهر عظمه الله سبحانه وتعالى وكرمه ورفع ذكره، حتى إنه سبحانه وتعالى ذكره في أعظم كتبه وهو القرآن العظيم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبر الله سبحانه وتعالى مناديا أهل الإيمان الذين اتصفوا باسم الإيمان فآمنوا بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، أتوا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكان متبوعهم واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعونه في كل أمر من أمور حياته، فلا يفعلون فعلا إلا كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادوا الإقدام على عبادة نظروا في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقتفوا أثره وينتهجوا نهجه حتى تقبل أعمالهم عند الله تعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فمعنى كتب في لفظ القرآن وفي نطق القرآن وفي تسمية القرآن أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان الصيام فرضا واجبا على الأمم السالفة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فبين أن هذه الأمة وهي أفضل أمم الرسل أجمع، لأن رسولها صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين المتقين أجمع. قد كتب عليهم الصيام كذلك كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله تعالى من ثمرات شهر رمضان شهر الصيام أن العبد يتحصل فيه على تقوى الرحمن سبحانه وتعالى. والتقوى باب واسع وسد ومانع يجعل بينك وبين المعصية حجبا كثيرا. فإن التقوى معناها أن تجعل بينك وبين معاصي الله تعالى وقاية وحماية فلا يقربها العبد، لأنه يتقي ربه سبحانه وتعالى ويعلم بأن الله تعالى ناظر إليه ومطلع عليه في كل وقت. ولذلك هذا الشهر العظيم خصه الله سبحانه وتعالى بالأجر منه وحده، ولم يذكر أجرا معينا، بل إن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلم يذكر جزاء من الحسنات أو أعدادا معينة كما ذكر في أعمال أخرى. فإن الله تعالى قال في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال في آية أخرى: والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف إلا الصوم. فإن الله تعالى جعل أجره منه سبحانه وتعالى مبهما، لم يذكره تعيينا بالحسنات والأجور الكثيرة، وإنما قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا من تقوى الله تعالى، لأن العبد يعلم علم اليقين أنه لا يطيع عليه في صيامه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أيقن العبد بأن الله هو المطلع عليه وحده، وهو الناظر إليه وحده، وهو المطلع والذي يسمع كل ما تتكلم به من خير أو شر، ويرى كل ما تأتي به من ضر أو خير، اتقى العبد ربه واستحيا من ربه تعالى أن يراه على معصية أو إثم أو جريرة أو موبقة أو ذنب. وأما إذا أهلك نفسه في المعاصي مع علمه بأن الله يراه، فإنه لم يستحي من الله سبحانه وتعالى، وإنما أهلك نفسه بإغواء الشيطان له. وإذا كان الله تعالى ذكر عن الشيطان الرجيم بأن كيده ضعيف، فقال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وذكر الله تعالى عن نفس الإنسان بأنه كذلك ضعيف، فلا تقوي الضعيف وهو الشيطان على ضعفك فيهلك نفسك. فإذا كان الشيطان ضعيف والإنسان ضعيف لكنه يتقوى بعبادة الرب تعالى، فإذا عبد المرء ربه قوي إيمانه وثبت ورسخ في قلبه فلا يتزعزع بل يزداد إلى إيمان أعلى، كما قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فإذا حقق العبد هذه المنزلة، منزلة التقوى التي هي من ثمار شهر الخير شهر رمضان، فإنه الفائز في الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر جزاء المتقين في آيات كثيرة، فقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، وقال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون، إلى غير ذلك مما ذكر الله تعالى جزاء للمتقين إذا أتوا بهذه الصفة العظيمة. والتقوى فعل المأمورات وترك المحظورات، فأن تأتي بما أمر الله به من الطاعة وبما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم من العبادة، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه من المعصية، وأن تنزجر عما حذرك منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حفاظا على تلك المضغة الصغيرة التي إن صلحت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلح المرء أجمع، وإن فسدت فقد فسد المرء أجمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو كنت مثلهم من العاصين والمذنبين وغير ذلك، أن تحذر نفسك من هؤلاء، واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسوة مهان، فأن تحذر مما حذرك منه الله تعالى وما حذرك منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ هذه المنزلة. لأن العبد إذا اتقى ربه وأصلح ما بينه وبين الله حاز على الدرجات العلى والثمرات الكثيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان محل نظر الرب تعالى إلى هذا القلب الذي لا يطلع عليه إلا هو وإلى عملك، فينبغي عليك أن تحكم كتاب ربك وتحكم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فيما تأتي به من الطاعات والعبادات. ومن بين هذه الطاعات ما يأتي علينا ضيف قادم بعد أسبوع، فإن الله تعالى قال في كتابه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى كما مر بك أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، فلا تهلك نفسك في المعاصي، وإنما تجعل هذا الشهر أفضل شهر مر عليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فلما سئل في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال من بين هؤلاء الثلاث من شهد رمضان ولم يغفر له خاب وخسر، فقل آمين، فقلت آمين. فإذا كان الرسول الملكي جبريل عليه السلام يدعو دعاء لربه تعالى، ويؤمن الرسول البشري وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبعد هذا وأن يخاب وأن يغفر، إذا لم يغفر له في شهر المغفرة، فترى هذا الدعاء من هذين الرسولين يرد عند الله تعالى، بل إنه مقبول عنده تعالى. ولذلك ينبغي على العبد أن يحصل ما يحصل قدر استطاعته في شهر الخير والمغفرة، أن يتحصل على تلك الثمرة العظيمة وهي صفة التقوى. فإذا اتصف بها العبد خلال 30 يوم فأتى بالطاعة وانزجر عن المعصية، ابتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإنه بعون الله تعالى وتوفيقه يستطيع أن يمتد هذه الطاعات والعبادات إلى نهاية عمره. وأما إذا فرط وأهلك نفسه في المعاصي وأتى بما يأتي به في الأيام العادية، في الأيام التي لم ينص الله تعالى على خيريتها وأفضليتها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأنه من ثمار صيام شهر رمضان أن يتحصل العبد على تقوى الرحمن سبحانه وتعالى، وتقوى الله سبحانه وتعالى أمر بها في آيات كثيرة، فقال الله سبحانه وتعالى عن كثير من رسله أنهم يأمروا أقوامهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فيجعلوا بينهم وبين الله تعالى سدا منيعا لا يتخلل من خلاله الشيطان، وإنما تكون التقوى حاجزا لهذا السد المنيع. فقال الله تعالى عن كثير من رسله أنهم يدعون أقوامهم اعبدوا الله واتقوه، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقال تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى غير ذلك مما بيّن الله تعالى ووضح في ثمرات التقوى والأمر بها. واعلم يا عبد الله بأن هذه الصفة الجميلة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه في آيات كثيرة، إذا اتصف بها العبد فإن العبد يرزق من الثمرات والبركات والخيرات ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه. فمن أول ثمرات التقوى أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الطلاق كثيرا من الثمرات التي يتحصل عليها العبد إذا اتصف بتلك الصفة، فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهذان ثمرتان تتحصل عليهما إذا اتقيت ربك. فإذا كنت من المتقين تأتي بالطاعة وتنزجر عن المعصية، تأتي بالعبادة وتبتعد عن الذنب والموبقة، فإن الله تعالى يخرجك مما وقعت فيه من أي شيء، لأن الله تعالى قال في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق أو هم أو كرب أو فقر أو غير ذلك مما توقع نفسك فيه أو قدر الله تعالى أن تقع فيه. وكذلك من ثمرتها أن يرزقك الله تعالى من حيث لا يحتسب، من حيث لا تحتسب أنت، فإن أخبار الناس في هذه الأيام عن ارتفاع الأسعار وغير ذلك، وقد بيّن الله تعالى أسبابا كثيرة جدا يتحصل عليها العبد إذا فعلها العبد، فإن الله تعالى يزيد في رزقه كثيرا كثيرا. وقد مر قبل ذلك خطبة بذلك تجدها إن فتشت عنها من أسباب سعة الرزق، فإن الله تعالى يقول في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا كنت من المتقين فإن الله تعالى يرزقك من حيث لا تحتسب أنت، لأن الله تعالى أصدق القائلين كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. وكذلك من ثمرات التقوى أن الله تعالى ييسر لك أمرك أجمع، لأن الله تعالى قال في كتابه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فييسر لك عمل الطاعات وعمل العبادات وعمل الأشغال التي تخرج من بيتك مستعينا بربك حتى تأتي باللقمة الحلال تنفق بها على امرأتك وبنيك ومن تعول. ف فإذا اتقيت ربك وكنت من المتقين، أتيت بالطاعة وانزجرت عن المعصية، يسر الله تعالى أمرك أجمع. وكذلك من ثمراتها أن الله تعالى قال في كتابه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا كنت من المتقين فإن الله تعالى يكفر لك ما سلف من سيئاتك، وكلنا أصحاب معاص وذنوب، نسأل الله العفو والعافية. فإذا كنت من المتقين بدل الله تلك السيئات حسنات، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن اتقى ربه كفر الله سيئاته، كما قال تعالى في كتابه، وكذلك يعليه في الدرجات العلى، كما قال تعالى: ويعظم له أجرا. فإذا كنت من المتقين لله فإن الله تعالى يعظم أجرك في الآخرة. وكذلك من ثمرات التقوى أن الله تعالى يحفظ بنيك بعد موتك وإن تركتهم ضعافا، كما قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا كنت من المتقين وتركت امرأة أو بنتا أو ابنا صغيرا ضعيفا فإن الله تعالى هو الذي يتولى نصرته، وهو سبحانه وتعالى يتولى رعايته بقدرة منه وتوفيق منه سبحانه وتعالى. وانظر في أمر الطفلين اللذين جاء في صورة الكهف، فإن الله تعالى جعل رسولين نبيين كريمين يقومان على بناء الجدار حتى تحفظ لهم تلك الأموال بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن الخضر عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة وطلبوا ضيافتهم ولم يضيفوهم، فوجد الخضر جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فقال موسى: هؤلاء لم يضيفونا، فخذ على ما فعلت أجرا. فبين الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه القصة أن أبوين لهذين الطفلين كانا يعبدان الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وانظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر في أحاديث كثيرة أن من اتقى ربه وجعل التقوى مداره فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من الحسنات والبركات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: اتقوا الله ولو بشق طمرة، ولو بعمل يسير تأتي به يبعدك عن النار نهائيا أو تبتعد عن النار بقدر ما تأتي به من الطاعات والعبادات. وكذلك من ثمرات التقوى أن الله سبحانه وتعالى يوفق من اتقى ربه إلى أن يهتدي للحق والصواب فيما اختلف فيه من الحق بإذنه. فقال الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي دليلا ومرشدا يبين لكم ما تختلفون فيه من الحق والباطل. فإذا اتقى العبد ربه وفقه الله تعالى إلى الهداية للحق، فهذه ثمرة من ثمرات شهر الخير، وهي ما أخبر الله به تعالى في كتابه: لعلكم تتقون. ففرض الصيام سبحانه وتعالى على أمة الإسلام لأمور كثيرة، من بين تلك الأمور أن يتحصل العبد على التقوى، فإذا كان